أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مباركا في يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند كلام المؤلف حول الاتجاهات الثلاثة. الاتجاه الأول وهو الاتجاه السلفي، وهي الدعوة الصحيحة الموافقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنها الدعوة التي يجب أن يلتف المسلمون حولها وأن يناصروها وأن ينتهجوا نهجها إذا أرادوا تمكين الله سبحانه وتعالى ونصره المبين. ثم قال الشيخ: والثاني يعني الاتجاه الثاني. نعم. قال حفظه الله تعالى: يمثله جماعة اهتمت ببعض الأعمال من الإسلام وتغلبت عليها نزعات الصوفية، هزت عقيدة التوحيد في كثير من نفوس أتباعها، وعليهم مؤاخذات في عقيدتهم وعباداتهم. في نفوس كثير هزت عقيدة النفوس. ها؟ في كثير من نفوس. وأنا عندي في نفوس كثير، لعل الصواب ما عندك. في كثير من نفوس أتباعها. وقد قام الشيخ تقي الدين الهلالي والشيخ محمد أسلم أحد خريج الجامعة الإسلامية وغيرهما بنقد موجه لهذه الجماعة إن واجبها أن تستفيد منه وتعود إلى جادة الحق والصواب. هذه الجماعة هي جماعة التبليغ، جماعة التبليغ، جماعة ظهرت في الهند، أسسها محمد الياس الكندهلوي وهو صوفي، وكل رؤسائها من بعده من الصوفية، وهم يبايعون على الطرق الصوفية في الهند، يبايعون العجم على الطرق الصوفية، وربما بايعوا العرب. هذه الجماعة كما هو معروف عنها لا تهتم بالعلم ولا بالتوحيد ولا بالسنة، ويبقى الإنسان فيها سنين طويلة وهو جاهل، لم يتعلم توحيدا ولا سنة كما هو معروف. ومن أشهر الكتب في الرد عليها كتاب الشيخ حمود التويجري العلامة رحمه الله، القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. وهناك شريط أيضا مسجل أقوال العلماء في جماعة التبليغ، وهم كما كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول عنهم صوفية العصر الحديث. هم صوفية أو بوابة للتصوف، والله المستعان. نعم. والثالث قال: يمثل جماعة اهتمت بجوانب من الإسلام سياسية واقتصادية واجتماعية، وقدمت الكثير ويعرف ما قدموه بما هو في المكتبات والمنابر والجامعات، وهم يشكرون على هذا الجهد الذي قدموه. ومما يؤخذ على هذا الاتجاه أنهم كتبوا في المجال السياسي الشيء الكثير باسم السياسة الإسلامية والدعوة إلى حاكمية الله وإقامة الدولة الإسلامية، وأهابوا بالأمة الإسلامية خصوصا شبابها لتكريس طاقاتها وتجنيد إمكاناتها لتحقيق هذه الغاية بأساليب في غاية من القوة والجاذبية التي تأسر القلوب وتخلب الألباب. وكتبوا في الاقتصاد الإسلامي عن محاسن الإسلام، وفيه الشيء الكثير الطيب النافع الذي تحتاج إليه الأمة خصوصا في هذا الوقت والذي يحمدون عليه. هذه جماعة الأخوان المسلمين، والشيخ كتب هذا الكلام قديما يقول هنا في الحاشية: قلت هذا الكلام حين كان لا يزال كثير من الغبش يغشى تصوري، وقد زال كثير من هذا الغبش، فتبين لي أن أكثر ما قدموه فيه أضرار وأخطار. صحيح. جماعة الأخوان المسلمين، لا يشك من وقف على أفكارها ومؤلفاتها واتجاهاتها، لا يشك أنهم يحرفون الإسلام، أنها جماعة حرفت الإسلام. وهذه الجماعة، جماعة الأخوان المسلمين، تفرعت عنها جماعات واتجاهات اختلفت عنها، ولكنها اتفقت معها في الغاية، اختلفت معها في المبادئ وبعض الأسس والقواعد، ولكنها اتفقت معها في الغاية، وهي الوصول إلى الكرسي، الوصول للحكم، السياسة، إلى السياسة، اتفقت معها في هذه الغاية، ولكن اختلفوا في الأساليب والاستراتيجيات كما يقولون. ثم الشيخ انتقد هذه الجماعة في قولي وفيه أيضا. نعم. قال: ما يؤاخذون عليه أنهم في الوقت نفسه، اقرأ وفيه أيضا، وفيه أيضا: ما يؤاخذون عليه أنهم في الوقت نفسه الذي اهتموا فيه بهذه الجوانب قصروا في حق العقيدة تقصيرا واضحا، فلو اتجهوا بالقوة نفسها والاهتمام نفسه إلى الإصلاح في العقيدة على منهج الأنبياء، وكرسوا جهودهم وأقلامهم على اقتلاع الشركيات ومظاهرها والبدع والخرافات وأساطيرها، لحققوا الخير الكثير للإسلام والمسلمين، ولأتوا البيوت من أبوابها، ولكانوا حقا على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما كانت دعوتهم، ولكن أن لهم ذلك، أن للإخوان المسلمين أن يقوموا بهذا الواجب العظيم، وقد أحرقت قلوبهم السياسة، أحرقت قلوبهم السياسة، أن لهم أن يهتموا بالتوحيد والعقيدة، وهم قد جعلوا نصب أعينهم أن يصلوا إلى الحكم وإلى إقامة الدولة المزعومة، ما يمكن. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان رؤوس الإخوان المسلمين وزعماؤهم ليسوا على عقيدة السلف وليسوا على عقيدة التوحيد، فكيف يعلمون الناس عقيدة السلف عقيدة التوحيد؟ أبدا. نعم. ولما كانت دعوتهم، ولما كانت دعوتهم وإنتاجهم الفكري بالمكانة التي ذكرتها وأنا واحد من القراء الكثر لهذا النتاج، أحببت أن أبدي بعض الملاحظات على بعض قادة هذا الاتجاه، إحساسا بثقل المسؤولية أمام الله. القائل في محكم كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وتأسيا بعلماء هذه الأمة ودعاتها المخلصين بدءا من الصحابة وانتهاء بالعلماء المخلصين في وقتنا الحاضر، فأرجو ممن يتعاطف مع هذا الاتجاه أن يحسنوا الظن بأخيهم، وأن يشاركوه في الإحساس بواجب المسؤولية وثقلها أمام الله، وأن يفتحوا صدرهم للنقد الذي أرجو أن يكون بناء وهادفا إلى الخير ونفع الأمة ونفع الأمة الإسلامية. وأرجو مرة أخرى أن يدركوا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يناقشه أصحابه في بعض قراراته، فيفتح صدره للمناقشة ويتنازل عن رأيه إذا رأى الصواب فيما يطرحونه أمامه من وجهات نظرهم وآرائهم، وربما نزل القرآن بتأييد آرائهم. الشيخ يمهد بهذا التمهيد لأن الإخوان المسلمين ومن تفرع عنهم دائما يتهمون من ينتقدهم أو يرد على زعمائهم أو على رموزهم، يتهمونه في نيته، يتهمونه في قصده، يتهمونه في دينه، نعوذ بالله، يعني فجور في الخصومة. إذا جاء عالم من العلماء أو أحد الدعاة أو من طلاب العلم وانتقد هذه الجماعة في شيء، أو انتقد من تفرع عنهم كجماعة الجهاد أو الجماعة السرورية أو نحو ذلك، يتهمونه في دينه، يقولون عنه بأنه من أهل المباحث أو من أهل الاستخبارات أو بأنه عميل أو بأنه، يعني يأتون بأشياء غريبة. هذا يعني، ولذلك الشيخ شوف في محدث التمهيد: يا جماعة اصبروا علي، افتحوا صدوركم، أحسنوا الظن بأخيكم. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع بهؤلاء؟ هؤلاء أناس حقيقة يعني عندهم فجور في الخصومة، من انتقدهم من رد عليهم اتهموه، وأقل ما يتهمونه بأنه صاحب فتنة، وبأنه يثير الغبار، وبأنه يعكر الصف، وبأنه يتكلم في الدعاة، إلى آخر سلسلة الاتهامات لمن ينتقد هذه الجماعة ولمن يرد عليها. فلذلك الشيخ مهد بهذا التمهيد. نعم، الآن الشيخ سوف يرد على أحد كبار هذه الجماعة، أبو الأعلى المودودي رئيس الجماعة في باكستان. رئيس الجماعة في باكستان أبو الأعلى المودودي، يعني عنده من الخبط واللغط والانحرافات الشيء الكثير، ويحتاج في الرد عليه إلى مجلد بيان انحرافه عن الإسلام. والله المستعان. نعم، قال الشيخ: من كبار قادة هذا الاتجاه. فمن كبار قادة هذا الاتجاه أبو الأعلى المودودي، وعليه مآخذ شديدة لا تجوز لمسلم يخشى الله ويجل الإسلام الذي يربى بأتباعه عن تقديس الأشخاص وأفكارهم أن يسكت عنها. فمن تلكم المآخذ: أولا، أنه لم ينطلق بدعوته من حيث انطلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله ومحاربة الشرك ومظاهره، مع أن بلاده التي نشأ فيها أشد بلدان الله حاجة إلى دعوة الأنبياء والدواعي فيها أوفر، وهي بلاد الهند. لا شك بلاد الهند تعج، أنا لا أقول البلاد التي فيها الهندوس، البلاد التي فيها المسلمون كالباكستان وجزء كبير من الهند، تعج فيها الشركيات والخرافات والبدع والوثنيات، ومع ذلك يتركون هذا الأمر العظيم ويتعلقون ببعض المسائل كما سيوضح الشيخ الآن. فهي بلاد، يقول الشيخ: نعم، فهي بلاد عريقة في الوثنية، تعبد فيها الأوثان والأبقار والأحجار والقرود والفروج، ففيها أحط أنواع الوثنيات وأقبحها وأشنعها. والمسلمون في هذا البلد إلا القليل من أبعد الناس عن فهم الإسلام والتوحيد، وعقائدهم متأثرة إلى حد بعيد بعقائد جيرانهم الوثنيين. وكم يرى الرائي معبدا للوثنيين فيرى مقابله مشهدا للمسلمين فيه قبر مشيد مكلل بالزهور، ويتصاعد فيه البخور ويلبس بالحرير، والمسلمون عاكفون حوله في غاية من الخشوع والخضوع والإجلال، مع اعتقادهم في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. سبحان الله. الصوفية عموما يا أخوانا يتفقون على هذا، على أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. يقول الشيخ صالح الفوزان في تعليق له هنا: من يفعل ذلك لا يطلق عليه أنه مسلم إلا إذا فعله عن جهل ولم تقم عليه الحجة. صحيح، كيف مسلم وهو يعتقد ناقضا من نواقض الإسلام؟ قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يتصرف في الكون إلا الله عز وجل. هذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، وهو مستوى لم يصل إليه المشركون الأولون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. المشركون الأولون الذين كانوا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان شركهم في توحيد الألوهية،

في الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله والتركيز على عقائد المسلمين فعلا حتى يتم إنقاذهم من براثن الشرك الهندوكي والبوذي وما شابهه، بل كان عليه إن لم يتزعم دعاة التوحيد أن يساندهم بكل ما أوتي من قوة بالدعوة والتأليف وتجنيد أتباعه في هذا الميدان، بدل أن يسخر بدل أن يسخر كل طاقته الهائلة في ميدان السياسة والاقتصاد. فلو ماتوا مؤمنين بكل كتبه في السياسة والاقتصاد أينقذهم من الوثنية التي هم فيها؟ ثم هل ينقذهم من النار؟ ثم بمن سيقيم الإمامة الصالحة الراشدة وهو قد فتح الباب على مصراعيه للدخول في جماعته وتنظيمه، والباب مفتوح للبرلوي القبوري الغالي وللرافدي والديبندي والسلفي، حيث يختلط المرضى بالأصحاء فتكون النتيجة كما هو الواقع التي تتغلب الأمراض فتفتك جراثيمها بالأصحاء، فعلى أقل تقدير أن تصاب ألسنتهم وأقلامهم بالشلل عن الدعوة والكتابة في مجال التوحيد والسنة ومحاربة البدع والشرك، وذلك من آثار هذا التجميع والمناهج التي وضعت له. فهل أمثال هؤلاء سيطهرون الأرض من الفساد ويقيمون نظام الإمامة الراشدة الصالحة ويحققون ما لم يقم به أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الخلفاء الأربعة وأبناء المهاجرين والأنصار الذين يرى الأستاذ المودودي متابعة لألد عداء الصحابة ومن والاهم أن الحكم بعد عثمان وعلي بدأ يقوم على قواعد الجاهلية بدلا من قواعد الإسلام؟ فإذا كان من رباهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاؤه الراشدون وصحابته الأكرمون قامت حكومتهم على قواعد الجاهلية، فماذا ينتظر من جماعة أخلاط تضم أغرب الاتجاهات وأبعدها عن هدي الأنبياء؟ فانتهى بعد كذا باء يعني جميع النقل هذا الطويل ليس عندي زيادة طويلة في تعليق. ايش يقول في التعليق؟ يقول وهذا الذي نقوله أمر مشهور، ولمن لا يعرف ذلك أسوق الدليل الآتي، نشرت مجلة جنك الباكستانية مقابلة شخصية قام بها محمود الشام مع نائب أمير الجماعة الإسلامية في كراتشي البروفيسور غفور أحمد في 25 أبريل عام 84 و900 من الميلاد. هذا نص ترجمتها: ماذا ترون في معارضة الناس للجماعة الإسلامية على الأسس المذهبية؟ الجماعة الإسلامية يعني جماعة الإخوان المسلمين في باكستان والهند. البروفيسور غفور أحمد: نعم حقا، إن الجماعات المذهبية تعارضنا في أمور كثيرة، بل يبدو أنها لا تظننا مسلمين، ولكن على الجماعات الدينية ألا تجعل الدين وسيلة للخلافات والتفرقة. والوضع القائم اليوم أن الخلافات تنشب في المساجد أيضا على أساس العقيدة، ويصل الأمر إلى الجدل والخصام. أما موضوع عقائد الجماعة الإسلامية فإن فيها أفرادا من أهل الحديث والديبنديين والشيعة والبرلوبيين، وأنا أيضا برلوي، وكون المرء برلويا لا يمنع الانضمام إلى الجماعة الإسلامية. يعترف هذا نائب الرئيس، يعترف بأن الجماعة خليط من أهل الحديث والصوفية والشيعة، وهو يعترف بأنه برلوي يعني صوفي، وكون الإنسان يعني صوفيا لا يمنع من انضمامه إلى الجماعة. ثم يريدون إقامة الخلافة الصالحة الراشدة.